بالنسبة للنساء، هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها، يتفل شعرها، أو يجوز أن تغتسل ولو كان شعرها يعني مجتمعا، الكبة مسوية أو عشايف أو عدموني بعد شنو بعد الحليب ها؟ بس محمد أخذ شيء. طيب المهم، لا يلزمها أن تحل شعرها، أن تفل شعرها. وإذاك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء أن يحللن شعورهن يعني في الاغتسال، فقال هل، فغضبت عائشة رضي الله عنها، استنكرت على عبد الله هذا الكلام، فقال هل لا أمرهن أن يزلن شعورهن؟ يعني كان أمرهن بعد يحلقن شعورهن، يعني متضايقة من هالإجابة، يعني قل كنا نغتسل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالقصد، وهذه فائدة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنن لا يراها إلا هن رضي الله عنهن مع النبي في بيته، لأن هذه أمور خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه.